تكتم أنتك صريح لا تقول أقوى إذا ما كنت تقوى لو جبرك الوقت من عيني تطيح طيح من عيني على أشياء تسوى تسوى للأسف ما باقي في القلب حقوى ما بيك قد تمنيتك صريح لا تقول أقوى إذا ما كنت تقوى لو جبرت الوقت من عيني تطيح طيح من عيني على أشياء تسوى ما بي منك بعد دمك مديح الكلام أحيان ما منه جدوى روح روح عني حتى لو قلبي جريح صفحتك ماضي ولا بد تقوى تهوى لو جبرك الوضع من عيني تطيح طيح من عيني على شي يسوى ما بيك كذبك تمنيت لا لا لا تقول أقوى إذا ما كنت تقوى لو جبرك الوقت من عيني تطيح طيح من عيني على شي تسوى What?